بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل الثالث والعشرون من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أم منقطعة لا متصلة لأن شرطها أن يكون قبلها همزة الاستفهام كقولك أعندك زيد أم عمرو أي أيهما عندك وجوابه زيد إن كان عنده زيد أو عمرو إن كان عنده عمرو. وأما أم المنقطع قالوا نشهد إنك لرسول الله. سورة المنافقون. ثم قال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. سورة المنافقون. لأنهم لم يقولوه عن اعتقاد وجعلوا المشيئة حجة لهم فيما فعلوا باختيارهم، وظنوا أن الله تعالى لا يعاقبهم على شيء فعلوه بمشيئته، وجعلوا أنفسهم معذورين في ذلك، فرد الله تعالى عليهم أم آتيناهم كتابا من قبله، من قبل القرآن أو من قبل قولهم هذا، فهم به مستمسكون. آخذون عاملون. وقيل فيه تقديم وتأخير. تقديره أشهدوا خلقهم أم آتيناهم كتابا، فيه أن الملائكة إناث، بل لا حجة لهم يتمسكون بها، لا من حيث العيان ولا من حيث العقل ولا من حيث السمع، إلا قولهم إنا وجدنا آباءنا على أمة، على دين، فقلدناهم وهي من الأم أو وهي من الأم وهو القصد، فالأمة الطريقة التي تؤم، أي فالأمة الطريقة التي تؤم أي تقصد. وإنا على آثارهم مهتدون. الظرف صلة لمهتدون أو هما خبران. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير، نبي، إلا قال مترفوها، أي متنعموها، وهم الذين أترفتهم النعمة أي أبطرتهم، فلا يحبون إلا الشهوات والملاهي، ويعافون مشاق الدين وتكاليفه. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وهذه تسلية للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وبيان أن تقاليد الآباء داء قديم. قال شامي حفص أي النذير، قل غيرهما أي قيل للنذير قل أولو جئت جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم أي أتتبعون آباءكم ولو جئتكم بدين أهدى من دين آبائكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون ثابتون على دين آبائنا وإن جئتنا بما هو أهدى وأهدى فانتقمنا منهم فعاقبناهم بما استحقوه على إصرارهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه يذكر إذ قال إنني براء أي بريء وهو مصدر يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع والمذكر والمؤنث كما تقول رجل عدل وامرأة عدل وقوم عدل والمعنى ذو عدل وذات عدل مما تعبدون إلا الذي فطرني استثناء منقطع كأنه قال لكن الذي فطرني فإنه سيهدين يثبتني على الهداية وجعلها وجعل إبراهيم عليه السلام كلمة التوحيد التي تكلم بها وهي قوله إنني براء إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني نتابع بعون الله تعالى كلمة باقية في عقبه في ذريته فلا يزال فيهم من يوحد الله ويدعو إلى توحيده لعلهم يرجعون لعل من أشرك منهم يرجع بدعاء من وحد منهم والترجي لإبراهيم عليه السلام بل متعت هؤلاء وآباءهم يعني أهل مكة وهم من عقب إبراهيم عليه السلام بالمد في العمر والنعمة فاغتروا بالمهلة وشغلوا بالتنعم واتباع الشهوات وطاعة الشيطان عن كلمة التوحيد حتى جاءهم الحق أي القرآن ورسول أي محمد عليه الصلاة والسلام مبين واضح الرسالة بما معه من الآيات البينة ولما جاءهم الحق القرآن قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا متحكمين بالباطل لولا نزل هذا القرآن فيه استهانة به على رجل من القريتين عظيم أي على رجل عظيم من إحدى القريتين كقوله يخرج منهما اللؤلؤ سورة الرحمن أي من أحدهما والقريتان مكة والطائف وعنوا بعظيم مكة الوليد بن المغيرة وبعظيم الطائف عروة بن مسعود الثقفي، وأرادوا بالعظيم من كان ذا مال وجاه، ولم يعرفوا أن العظيم من كان عند الله عظيما. أهم يقسمون رحمة ربك، أي النبوة، والهمزة للإنكار المستقل بالتجهيل والتعجيب من تحكمهم في اختيار من يصلح للنبوة. نحن قسمنا بينهم معيشتهم، ما يعيشون به، وهو أرزاقهم في الحياة الدنيا، أي لم نجعل قسمة الأدون إليهم وهو الرزق، فكيف النبوة؟ أو كما فضلت البعض على البعض في الرزق فكذا أخص بالنبوة من أشاء. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، أي جعلنا البعض أقوياء وأغنياء وموالي، والبعض ضعفاء وفقراء وخدماء، ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ليصرف بعضهم بعضا في حوائجهم، ويستخدمونهم في مهنهم ويسخرونهم في أشغالهم حتى يتعايشوا ويصلوا إلى منافعهم، هذا بماله وهذا بأعماله. ورحمة ربك أي النبوة أو دين الله وما يتبعه من الفوز في المآب، خير مما يجمع هؤلاء من حطام الدنيا. ولما قلل أمر الدنيا وصغرها أردفه ما يقرر قلة الدنيا عنده، فقال: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، ولولا كراهة في الحاشية واحد من المطبوع عند كلمة كراهة الرقم واحد متابع، أن يجتمعوا على الكفر ويطبقوا عليه، لجعلنا لحقارة الدنيا عندنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون. وزخرفا، أي لجعلنا للكفار سقوفا ومصاعد وأبوابا وسررا كلها من فضة، وجعلنا لهم زخرفا أي زينة من كل شيء، والزخرف الذهب والزينة، ويجوز أن يكون الأصل سقفا من فضة وزخرف، أي بعضها من فضة وبعضها من ذهب، فنصب عطفا على محل من فضة. لبيوتهم بدل اشتمال من لمن يكفر. سقفا على الجنس مكي وأبو عمرو ويزيد، والمعارج جمع معرج وهي المصاعد إلى العلالي. عليها يظهرون على المعارج يظهرون جنان، والواو عاطفة للأنهار على ملك مصر، و تجري نصب على الحال على الحال منها، أو الواو للحال واسم الإشارة مبتدأ، والأنهار صفة لاسم الإشارة، وتجري خبر للمبتدأ. وعن الرشيد أنه لما قرأها قال: لأولينها أخص عبيدي، فولاها الخصيب، وكان خادمه على وضوئه. وعن عبد الله بن طاهر أنه وليها فخرج إليها، فلما شارفها قال: أهي القرية التي افتخر بها فرعون؟ حتى قال: أليس لي ملك مصر؟ والله لهي أقل عندي من أن أدخلها. فثنى عنانه: أفلا تبصرون قوتي وضعف موسى وغناي وفقره، أم منقطعة بمعنى بل، والهمزة كأنه قال: أثبت عندكم واستقر وأني أنا خير، وهذه حالي من هذا الذي هو مهين ضعيف حقير ولا يكاد يبين. الكلام لما كان به أو الكلام الكلام لما كان به من الردة من الردة الحاشية واحدة الردة العجمة في الكلام. فلولا فهلا ألقي عليه أسورة. حفص ويعقوب وسهل جمع سوار، وغيرهم أساورة جمع إسوار، وهو السوار حذف الياء من أساوير وعوض عنها التاء. من ذهب أراد بإلقاء الأسورة عليه إلقاء مقاليد الملك إليه، لأنهم كانوا إذا أرادوا تسويد الرجل سوروه بسوار وطوقوه بطوق من ذهب. أو جاء معه الملائكة مقترنين، يمشون معه يقترن بعضهم ببعض ليكونوا أعضاده وأمصاره. فاستخف قومه، استفزهم بالقول واستزلهم وعمل فيهم كلامه. وقيل طلب منهم الخفة في الطاعة وهي الإسراع إليها. فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين خارجين عن دين الله تعالى. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. آسف منقول من أسف أسف إذا اشتد غضبه، من أسف أسف أسف إذا اشتد غضبه، ومعناه أنهم أفرطوا في المعاصي فاستوجبوا أن نعجل لهم عذابنا وانتقامنا وألا نحلم عنهم. فجعلناهم سلفا جمع سالف كخادم وخدم، سلفا حمزة وعلي جمع سليف أي فريق قد سلف. ومثلا وحديثا عجيب الشأن سائرا مسير المثل يضرب بهم الأمثال ويقال مثلكم مثل قوم فرعون. للآخرين لمن يجيء بعدهم ومعناه فجعلناهم قدوة للآخرين من الكفار يقاتدون بهم في استحقاق مثل عقابهم ونزوله بهم لإتيانهم بمثل أفعالهم ومثلا يحدثون به. ولما ضرب ابن مريم مثلا لما قرأ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على قريش إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم سورة الأنبياء فغضبوا فقال ابن الزبعرى يا محمد أخاص لنا ولآلهتنا أم لجميع الأمم؟ فقال صلى الله عليه وسلم هو لكم ولآلهتكم ولجميع الأمم. فقال ألست تزعم أن عيسى بن مريم نبي وتثني عليه خيرا وعلى أمه وقد علمت أن النصارى يعبدونهما وعزير يعبد والملائكة يعبدون فإن كان هؤلاء في النار فقد رضينا أن نكون نحن وآلهتنا معهم. ففرحوا وضحكوا وسكت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأنزل الله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى الآية سورة الأنبياء. فنزلت هذه الآية في الحاشية واحد قال الحافظ رواه الثعلبي والبغوي حاشية الكشاف والمعنى ولما ضرب ابن الزبعرى عيسى بن مريم مثلا لآلهتهم وجادل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعبادة النصارى إياه إذا قومك قريش من هذا المثل يصدون يرتفع لهم جلبة وضجيج فرحا وضحكا بما سمعوا منه من إسكات رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بجدله يصدون مدني وشامي وعلي والأعشى من الصدود أي من أجل هذا المثل يصدون عن الحق ويعرضون عنه وقيل من الصديد وهو الجلبة وأنهما لغتان نحو يعكف ويعكف. وقالوا أآلهتنا خير أم هو يعنون أن آلهتنا عندك ليست بخير من عيسى فإذا كان عيسى من حصب النار كان أمر آلهتنا هينا. ما ضربوه أي ما ضربوا هذا المثل لك إلا جدلا إلا لأجل الجدل والغلبة في القول لا لطلب الميز بين الحق والباطل بل هم قوم خصمون لد شداد الخصومة دأبهم اللجاج وذلك أن قوله تعالى إنكم وما تعبدون لم يرد به إلا الأصنام لأن ما لغير العقلاء إلا أن ابن الزبعرى بخداعه لما رأى كلام الله تعالى محتمل لفظه وجه العموم مع علمه بأن المراد به أصنامهم لا غير، وجد للحيلة مساغا فصرف اللفظ إلى الشمول والإحاطة بكل معبود غير الله عز وجل على طريق اللجاج والجدال وحب المغالبة والمكابرة، فتوقح في ذلك فتوقر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى أجاب عنه ربه سبحانه وتعالى: إنه وما عيسى عليه السلام إلا عبد كسائر العباد أنعمنا عليه بالنبوة وجعلناه مثلا لبني إسرائيل وصيرناه عبرة عجيبة كالمثل السائر لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض، أي بدلا منكم، كذا قاله الزجاج، وقال في جامع العلوم: نجعلنا بدلكم ومن بمعنى البدل، يخلفونكم في الأرض، أو يخلف الملائكة بعضهم بعضا. قيل: ولو نشاء لقدرتنا على عجائب الأمور فجعلنا منكم، لولدنا منكم يا رجال ملائكة يخلفونكم في الأرض كما يخلفكم أولادكم، كما ولدنا عيسى من أنثى من غير فحل، لتعرفوا تميزنا بالقدرة الباهرة، ولتعلموا أن الملائكة أجسام لا تتولد إلا من أجسام، والقديم متعال عن ذلك. وإنه لعلم للساعة، وإن عيسى عليه السلام مما يعلم به مجيء الساعة. وقرأ ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: لعلم، وهو العلامة، أي وإن نزوله عالم للساعة، فلا تمترن بها، فلا تشكن فيها من المرية وهو الشك، واتبعون، وبالياء فيهما سهل ويعقوب، أي واتبعوا هداي وشرعي أو رسولي، أو هو أمر لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يقوله: هذا صراط مستقيم، أي هذا الذي يدعوكم إليه، ولا يصدنكم الشيطان، عن الإيمان بالساعة أو عن الاتباع، إنه لكم عدو مبين. ظاهر العداوة إذ أخرج أباكم من الجنة ونزع عنه لباس النور، ولما جاء عيسى بالبينات، بالمعجزات أو بآيات الإنجيل والشرائع البينات الواضحات، قال: قد جئتكم بالحكمة، بالإنجيل والشرائع، ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، وهو أمر الدين لا يذكرون ويتعظون ويفون بما وعدوه من الإيمان عند كشف العذاب. لقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. أي وقد جاءهم ما هو أعظم وأدخل في وجوب الإذكار من كشف الدخان، وهو ما ظهر على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من الآيات والبينات من الكتاب المعجز وغيره، فلم يذكروا وتولوا عنه وبهتوه بأن عداسا غلاما أعجميا لبعض ثقيف هو الذي علمه ونسبوه إلى الجنون. إنا كاشف العذاب قليلا، زمانا قليلا أو كشفا قليلا، إنكم عائدون إلى الكفر الذي كنتم فيه أو إلى العذاب. يوم نبطش البطشة الكبرى، هو يوم القيامة أو هو يوم بدر. إنا منتقمون، أي ننتقم منهم في ذلك اليوم. وانتصاب يوم نبطش بأذكر أو بما دل عليه إنا منتقمون، وهو من عيد، وهو ننتقم لا بمنتقمون، لأن ما بعد إنا لا يعمل فيما قبلها. ولقد فتنا قبلهم، قبل هؤلاء المشركين، أي فعلنا بهم فعل المختبر، يظهر منهم ما كان باطنا. قوم فرعون وجاءهم رسول كريم، على الله تعالى وعلى عباده المؤمنين، أو كريم، أو كريم في نفسه حسيب نسيب، لأن الله تعالى لم يبعث نبيا إلا من سرات قومه وكرامهم. أن أدوا إلي، أن المفسرة، لأن مجيء الرسول إلى من بعث إليهم متضمن لمعنى القول، لأنه لا يجيئهم إلا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله، أو المخففة من الثقيلة، وهي المخففة من الثقيلة، ومعناه وجاءهم بأن الشأن والحديث أن أدوا سلموا إلي عباد الله، هو مفعول به، وهم بنو إسرائيل، يقول أدوهم إلي وأرسلوهم معي، كقوله فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، سورة طه. ويجوز أن يكون نداء لهم على معنى أدوا إلي يا عباد الله، ما هو واجب لي عليكم من الإيمان لي وقبول دعوتي واتباع سبيلي. وعلل ذلك بقوله إني لكم رسول أمين، أي على رسالتي وغير متهم. وألا تعلوا على الله، هذه مثل الأولى في وجهيها، أي لا تستكبروا على الله بالاستهانة برسوله ووحيه، أو لا تستكبروا على نبي الله. إني آتيكم بسلطان مبين، بحجة واضحة تدل على أني نبي. وإني عدت مدغم أبو عمرو وحمزة وعلي بربي وربكم أن ترجمون، أم تقاتلوني رجما، ومعناه أنه عائد بربه متكل على أنه يعصمه منهم ومن كيدهم، فهو غير مبال بما كانوا يتوعدونه من الرجم والقتل. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، أي إن لم تؤمنوا لي فلا مولاة بيني وبين من لا يؤمن، فتنحوا عني أو فخلوا كفافا لا لي ولا علي، ولا تتعرضوا لي بشركم وأذاكم، فليس جزاء من دعاكم إلى ما فيه فلا حكم ذلك. ترجموني فاعتزلوني، في الحالين يعقوب. فدعا ربه شاكيا قومه أن هؤلاء قوم مجرمون. بأن هؤلاء، أي دعا ربه بذلك، قيل كان دعاؤه اللهم عجل لهم ما يستحقونه بإجرامهم، وقيل هو قوله ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، سورة يونس عليه السلام، وقرئ إن هؤلاء بالكسر على إضمار القول، أي فدعا ربه فقال إن هؤلاء، فأسروا من أسرى، فسر بالوصل حجازي من سرى، والقول مضمر بعد الفاء، فقال أسر بعبادي أي بني إسرائيل ليلا السطوح أي يعلونها، وإن كل ذلك لم ما متاع الحياة الدنيا، إن نافية ولما بمعنى إلا، أي وما كل ذلك إلا متاع الحياة الدنيا، وقد قرأ به وقرأ لما غير عاصم وحمزة على أن اللام هي الفارقة بين إن المخففة والنافية، وما صلة أي إن كل ذلك لمتاع الحياة الدنيا والآخرة أي ثواب الآخرة عند ربك للمتقين، لمن يتقي الشرك، ومن يعش، وقرئ ومن يعش بفتح الشين، والفرق بينهما أنه إذا حصلت الآفة في بصره قيل عشي يعشى، وإذا نظر العشي، ولا آفت به قيل عشى، في الحاشية اثنان مضارعه يعشو، ومعنى القراءة بالفتح ومن يعم عن ذكر الرحمن، وهو القرآن كقوله صم بكم عمي، سورة البقرة، ومعنى القراءة بالضم ومن يتعامى عن ذكره، أي يعرف أنه الحق وهو يتجاهل، في قوله وجحدوا بها واستيقنتها، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، سورة النمل، نقيض له شيطانا فهو له قرين، قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما نسلطه عليه فهو معه في الدنيا والآخرة يحمله على المعاصي. وفيه إشارة إلى أن من داوم عليه لم يقرنه الشيطان والعياذ بالله تعالى. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.